الحمد لله منزل الكتاب وحافظه بالخفي والظاهر من الأسباب وصائنه مما يعابه ويستراب والواهد بكشف ما يشهد لحقيته عن امتداد الأحقاب في كل الأبواب وموجعه من البدائع والروائع العجب العجاب. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا تنزل إليه فرقانا وكتب بين يديه فكان كتابا وديوانا وشرح في سنته وسيرته فجاء غاية تبيانا وبنى ما دعي إليه من خلاله فجاء تاما أركانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وبعد. فنظر تدبري الأولي انتهى بنا إلى مقصع النداء. قلنا هذا مقصع النداء هو أحد مقاصع ثلاثة تمثل موضوع الصورة ولبابها الصميم. هذا المقصع سمي بالنداء بمقصع النداء منا لأنه تضمن نداءات ثلاثة. هذه النداءات اكتنفته من جهتين، فاستهل بها وختم بها وجاءت في الأطراش في التلايا. جاء بعد النداء الأول تفصيل مطالب الوسط، مطالب العهد العهود، وجاء بعد النداء الثاني تفصيل منن الجود، ثم جمع المقصع كله بالنداء الختم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة لهم ينصرون. ويجب شراء مطلع المقصع الثاني المسلم بمقصع الاجتماع. وهذا المقصع مذكر ليتقرر في أذهان المتلقين أنه صدر هو في حقيقته وجواري خصام دعوي، خصام دعوة لأهل الكتاب بأن يدخلوا في الدين الجديد، دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإسلام. ودعوتهم للدخول في الدين الجديد تقتضي خطابا يعرف مواقعهم ويراعي مداركهم وينبه إلى عللهم التي تصرفهم عن الاستجابة. كل هذا أشياء ينبغي أن يحيط بها الداعي خطابه تعلما من الكتاب واعتساء به حتى يضمن له مجيد قبول عند المتلقي. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى تنزل معهم في الخطاب الدعوي فدعاهم إلى أن يؤمنوا بكتاب جديد يتفق مع كتابهم في المصدر والموضوع. هو كتاب منزل كما التوراة المنزلة وموضوعه هذه النسبة متفق في المصدر، ليس له خصومة مع المنزل. ثم موضوعه التصديق لمجمل ما في كتابه، أصول عقائد، أصول مكارم، أصول أحكام، مصدقا لما معكم. ثم حين دعاهم للشريعة بدأ بالمشترك، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في المجمل موجودة في كل الشرائع، ثم يجيء تمامها في الشريعة الكاملة، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين الإسلامي الخاتم. ثم رفق بهم غاية حين فتح لهم باب العروج من خلال ما سمي في مصطلح الأصول بالتحقق بمنازل الإحسان. دعاهم أولا إلى ما سمي بإيمان التصديق، آمنوا بما أنزلت، الابتداء من صديق الوجداني بعمق، ثم يليه التطبيق أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهو الإسلام شعائر. ثم الثالث تحقيق ذلك بفتح أبواب العروج في منازل السائرين، لأن الإحسان كمقام من مقامات الدين. هو إحسان في إيه؟ إحسان في التصديق بإكماله، وإحسان في التطبيق بإكماله. لا يتم لك إيمان على الكمال ولا إسلام على الكمال بمقام الإحسان، لأن مرجعه إلى الخشية والمراقبة. بقدر ما تخشى وتتقي، وبقدر ما تتقي ترتقي. وذلك ربنا تبارك وتعالى رغم ما يعلم جل وعلا من واقع الذي انتهى إليه الانحراف الديني عند المخاطبين من أهل الكتاب، يعني بحيث يمكن القول بأن المؤسسة العالمة للقرآن خطب عوامهم وخطب خصوصهم أي أهل العلم فيهم الحبار، وهم الذين نهوهم عن الاشتراء، لا تشتروا بآيات ثمن ثمنا قليلا، والذي سيجيب الإفصاء عنه من بعد بأنهم مقابله مقابل كسب، فقول لهم مما كتبت أيديهم أي زورا، وقول لهم مما يكسبون من جراء ذلك، زور مقابل أعواض. إذن إدانوا بفساد المؤسسة الدينية ممثلة في هذه القمة المشمعة الحبارة. إذا كان رب الدار للطبل ضاربا فلا تلوم الصبيان في حالة الرقص. فساد المؤسسة العالمة يدين بفساد ما دونها. ومؤسسة العالمة هنا إذن فإنها انتهت إلى أن جمعت ثلاثة آفات تعتبر مراجع الفساد في مؤسسة الدين، وهي التي ترجع للثلاثي، وأن الثلاثيات في الصورة لها شأن حتى في بيان العلم، وأن الثلاثيات في المطالب آمنوا وأقيموا وعلى الإحسان استعينوا بالصبر والصلاة للطرق. يعني على مدارج ثلاثة: تصديق، تطبيق، تحقيق منازل الإحسان. كذلك في العيوب: لا تتاجروا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، ولا تزوروا ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تنكروا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتمان الحق عن من لا يعلمه، وتزويره عند من يعلمه بسوء التأويل والإضافة وإضافة الزيف، ولا تشتروا في مقامات تزوير. لا تتاجروا ولا تزوروا ولا تنكروا، ثلاثي ليلة. حين ينتهي التدين إلى هذا الحفيظ ويصبح الرمز في التدين، يحرك القلم، قلم التزوير للحق المنزل بالباصل المفتعل مقابل ثمنا قليلا مهما يكن، كما قرن به هذا اللون من الوان الفساد. تبدل المقدس بالمدنس مقابل مخسس، غاية. ومع ذلك القرآن يكشف عن هذا الهوار والهار الذي أصبحت عليه مؤسسة الأحبار. ومع ذلك رفق ربنا بعباده، وهم من عباده، هم من خلقه، والخطاب الدعوي ينبغي أن يكون خطابا في غاية التجرد. لا تلبسه هذه الدمويات والعصبيات وهذه الأحاسيس المشمعة نقربها بمرض الحساسية. أمراض الحساسية حتى في مجال الدعوة، الحساسية إزاء والتب حين يعجز تعريف أشياء يقول هذه حساسيات. هذه عنوان عريض تدرج تحته أمراض وعلل فيها الخفي أكثر من الظاهر الجلي. ومع ذلك قلت يترفق القرآن فيه قول استعينوا بالصبر والصلاة. نهاهم عن أسباب الضلال وموجبات الإضلال، إضلال الغير. أنتم ما تضلوش وما تضلوا غيركم، لا تضلوا ولا تضلوا. وألزمهم بشرائع وعصمهم بقواعد الإيمان الرائع، ومع ذلك قالوا استعينوا. ما علم أن هذا يشق عليه فعلا، قالوا استعينوا بالصبر والصلاة. على أي شيء؟ على صلاة علاج هذه الهلال التي تحول بينكم وبين الاستجابة. فإذا صلاة هنا غير صلاة المطالب بها في واقيم، والدليل عليها أنها قدم عليها الصبر، مع أنه لا شيء أن أعلمه يتقدم الصبر في نسوق القرآن إلا الإيمان، يتقدم الصلاة إلا الإيمان، ومع ذلك قدم الصبر إشارة إلى أن مسألة أخرى فيها ألوان من الاحتجاج لذلك. أولا لأن الصبر لو حملناه على ظاهره فوجه تقديمها على الصلاة وهي من أجل العبادة، لأن الصلاة تفتقر إليه بالصبر، فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، ليس صبر فقط، اصطبار. لا يمكن أن تقيم على العبادة بشرطها ولا إلا بشرط الاستبار، رعايتها ظاهرا وباطنا وبكمال شروطها وما تقتضيه قبلا ومعا وبعد، قبل ومع وبعد. لأن الصبر ملاك الفضائل كما يقول على العلم في باب التزكية، في التحلم والتكرم والتعلم والتأني والتثبت والتوقف والتوقي التقوى، كلها أشياء تنال بالتصبر. ينصص منهم الصبر بالتصبر والحلم بالتعلم، أشياء تتكلف فيها حمل النفس على ما تكره مما يؤلم في الحال ولكن يلائم في المآل، ليقين الملائمة مآل. تضحي بذلك الملائمة الحالية الآنية للملائمة المآلية، والإنسان إنما يصبر بقدر يقينه. لا يمكن يجيك الصبر بلا مدد إيماني، أنت تصبر بقدر. إذا لقيتم فئة قلوا تعالى فاثبتوا، هذا صبر، واذكروا الله كثيرا، ذكر مدد يمدك بالاستمرار على نهج الصبر. ثم إن الصبر يكفي فضيلة في فضيلته أن القرآن ذكره أزيد من 70 مرة، كم هائل في الكتاب يلفت إلى فضيلة هذا المعنى المسمى صبرا، كلها في مقامات التنوين. ويكفي في فضيلته أنه جعله القرآن أحد أركان النجاة في قنطرتها وجسرها، تواصل بالحق وتواصل مسألة في خسر، إلا خارجين من الخسر عبر قنطرة النجاة من تحقق بهذه المذكورات ومن أحد أركانها وأجلها، وتواصل بالصبر. ويكفي أيضا أن ربنا جعله في آية تبدو وحيدة في الكتاب في سورة هود ألف لام راء في موضع الإيمان، قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. صبروا وعملوا، لأن في القرآن آمنوا وعملوا، إلا هذه الآية الوحيدة صبروا وعملوا الصالحات، وضعوا في موضع الإيمان دل على مقامه وقيمته ومرتبته ولفت النظر إليه اعتبارا. والجزاء أيضا يدل على عظمة الفعل، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا الأجر الذي لا حد له؟ لما يتطلبه الفعل من عظيم التضحية وعظيم المعاناة، إذ الثواب على قضاء التعب. ثم إن الصبر يقول العلم باللغة معناه في اشتقاقه وفي مقلوباته حروفه. فربص هي حبس نفسه منتظرا، والمطلقات يتربصن الربص والانتظار لحاجة عارضة من أجل التخلص منها أو ظهور ربص. إذا لا يمكن أبدا أن يكون صبر بغير انتظار. هذا قال من مطورة الإمام علي في حكمه: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة ربص. والصبر بالكسر يعني مادة تذكر في المواد في العقارات الطبية، مرة المذاق ولكنها فائقة المآلات. الصبر كالصبر مر في تذوقه ولكن عواقبه أشهى من العسل أو أحلى من العسل. الصبر كالصبر مر في تذوقه لكن عواقبه أشهى أو أحلى من العسل. أو أن الصبر إنما هو مراد به الدلالة على ترك ما لا ينبغي، لذلك قد الصلاة في إشارة إلى ما ينبغي تحصل به، لأن الصبر هو أصل في التخلي عما يضر بالترك، والصلاة جلب لما يسر وينور، هذه مطهر وهذا منور. وقدم الصبر كما يقدم التخلي أو درء المفاسد على جلب المصالح والمراشد، تخلية مقدمة على التحلية ضرورة. لا يمكن أن تتنور قبل أن تتطهر. إنسان لا يلبس جميلة ثيابه إلا بعد أن يغتسل من أدرانه وأوساخه، خصوصا إذا كانت ظاهرة وملابسة لهذا اللون من ألوان الجمال. لا يجوز أبدا يوضع هذا على يكون ظاهر مموه وباطن مشوه كما يقولون، لا ينبغي أن يكون. جمال وجهي مع قبح النفوس كقنجير على قبر مجوس، لا بد من أن يكون التخلي سابقا ليطهر المحل، وهو الأصل في التقوى. وحصل التقوى تخل وتحل، قدمي الأول لضرء في المحل، ضرء في المحل، محلها القلب فعالج داء وحشو بمرهم التقوى سوجاء. فخليه من حب دنيا زائد تشبه العاجل في الموارد، فهو أصل السقم والتلبيس ومنشأ التسليط من إبليس، والمنشأ يؤثرون حياة الدنيا الذي يحول بين الإنسان والتزكية إطار العاجلة وإطارنا تفضيلها تفضيلا زائدا على كل شيء. هو الذي جعلهم يشترون بآية الله جمع مقرر، بل ويزورون بل ويكتمون خوفا على وجهاتهم أن تضيع، مواقعهم أن تنتهي، والناس أن ينفضوا من حولهم، والإتاوات أن تبقى جيرانهم تنشل فيها. حب الدنيا إثارها رأس الخطايا، هو حب الآية كما قال ابن عاشر رحمه الله في الفصل الذي خصصه لقواعد التزكية. رأس الخطايا هو حب العاجلة هي إثارها، ليس الدواء إلا في الاضطرار إلا أن تأخذ منها بقدر ضرورتك. واستعينوا بالصبر والصلاة، والاستعانة تقوي، وأنا استعان به معناه تقوى به، لنعوني هذا فلان نعوني معناه تقوى به، والسين والتاء للمبالغة. واحتلوا جهنا على ظاهر الطلب المراد بها طلب التسبب، الطلب القول، لأن الاستعانة ليست من قبيل القول، هي من قبيل الفعل. السين والتاء إذا دخلت على ما هو قولي أفادت الطلب القولي، استغفارا في الغالب معناها طلب مغفرة، لكن إذا دخلت على حالك الكبر أدانت التكبر، استكبر إذا تكبر تكبرا زائدا، واستعان إذا طلب المعونة بالسبب تقوى بغيره. استعن والباء للملابسة، أي بملابسة هذه الأشياء الوصل بها أي بفعلها والكون عليها. استعن بالصبر ثم حدث المستعان عليه، المستعان عليه يعرف من السياق فيستعينوا بالصبر. الصلاة بالتخلي الذي يدل عليه الصبر، التحلي الذي يدل عليه الذكر، ذكر الصلاة، لأن الصلاة عنوان الذكر. ووجه كون الصلاة كما سبقنا في الصبر مفيدة صاحبها عونا، أنك بقدر ما تذكر في صلاتك وهي أجمع صور الذكر، وتصلي بغاية الحضور والخشوع، بقدر ما تزهد يبرد حب الدنيا في قلبك. هذا لون من أنواع معلوم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم بها تهجد الليل، هو أفضل العبادة بعد المفروضات كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة مكتوبة صلاة الليل، نور لك في الأرض ذكر في السماء، وخصصها بعض العلم بالتأليف، كتاب قيام الليل، كتاب الوتر وقيام الليل لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله، مصنف خاص في فضائل التهجد في يوم وما إليه، نور لك في الأرض فلا يجعل لك نورا تمشي به في الناس. إذن الصلاة منورة، إن الصلاة تنهى بهذاك النور الذي تستفيده من الذكر الذي فيها. مناجاة الله مقابلته جل وعلا بالشرط ترفع مقام المصلي، ويكون الإنسان في الصلاة على حال، وبعدها أيضا لابد من أن تصحب بعض من نوار الصلاة خارج الصلاة، حتى يصبح الإنسان إن شاء الله بعد أن يترقى حاله خارج الصلاة كحاله في الصلاة مع بعض فارق القصر. وإليه يلمح قولة تعالى الذين على صلاتهم دائمون، في بعض اللطائف دائمون على صلاتهم، يعني على حال الصلاة، مجي مقيمون فقط، مقيمون لها ومقيمون عليها وهم على حالها. الإنسان داخل الصلاة يعني يبعد أن يمارس سرقة أو أن يفسق أو أن تكون منه جناية وهو في حال الصلاة، يعني يبعد كثيرا. حين يصبح خارجها يستحضر معاني الصلاة، فيكون كحاله في الصلاة، أنوار مرقية. واستعينوا، يعني هذا فيه إشارة إلى أن العبادات كانت من قسم الأخلاق الأحوال الصبر، أم قسم الأفعال. الصلاة غرض منها وتزكية النفس، لأن هؤلاء أشير إليهم بقولة وتنسون أنفسكم، وهو محل الإنكار في استفهام الإنكاري، أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهو لا ينكر عليهم أمرهم بالبر، وإنما ينكرهم هذه الحال المصاحبة، أتأمرون والحال جملة حالية هذه قال الراجح عند علماء العرب، وتأمرون وتنسون وهو الحال، لكن يقول وتنسوا يكون معصوفا على الله، أتأمر الناس والحال أنكم على هذه الحال تضعون أنفسكم في محل الإهمال، سواء فسر النفس بالدواش ينسون أنفسهم. وجه غاية الاغتيال العقل الديني، عقل مغتال بغنى فلا تعقلوا، لأن شيء لا يسمع به العقل، أن تنسى نفسك من البر ومن أسباب النجاة إيمانا وصلاحا ثم ترغب غيرك في أن ينجو، لا يمكن. سن يكون غارق في البحر ويطلب نجاة نفسه قبل أن يطلب نجاة غيره، يعني هذا في المنطق. وتنسون أنفسكم وأنتم من حملة الكتاب، وقبل من دعاة إليه، دعاة وحملة، والبر عندكم متلو، سواء في السمعنا بصفات رسول الله أو بالشرائع، فهو يدل على أن هذه المؤسسة في المسيحيات، هذا المجمع الديني صار في أسوأ وضع. الإنسان حين يصل إلى هذا المستوى، أولا في الخطاب الدعوي لا ينبغي أن تؤيسه، حتى وقت صارت نفسه منه في محل النسيان مطلقا من الخير، حتى كأنه هو أيس منا، هذا لا ينبغي أن تؤيسه. والقرآن علمنا، شوف قل للذين كفروا، يقول للكافرين الذين كفروا، اسم الصلة يدينه بالتمكن الصلة من وصولها، تحققوا إن تنتهوا يغفر لهم، إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وفي المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين هؤلاء التائبين أجرا عظيما. ما يفعل الله بأعجابكم؟ ويختم المنافقين يرغبهم في المتاع. فذلك هنا نبههم إلى ما به معالجته هذه الحالة هذا الفصام الذي ينبغي أن يبدأ مع النفس. سبقنا أن من دساتير التزكية عند أهل العلم بفقه التزكية هو قولهم كن مع الله بغير خلق ومع الخلق بغير نفس ومع نفسك بالمراقبة. هو القرآن هذه كلها مشتقة من القرآن هذه مخرجة من الهندية الهندوقية كتاب خديش. عيش مع الله بغير خلق هذا مقامه مقام الإيمان. حين تكون مع الله لا تراعي الخلق لا تدخل الخلق بينك وبين ربك. اللهم إلا أن يكونوا هم صلة يعني دائما ليس الخلق كلهم دائما ترى الرسول مدرج منك وبين الله هو وسط في البلاغ ووسط في الإيصال ما يمكن حذف المنفصل أما المتصل هو منه. مع الله بغير خلق وأنت في الصلاة لا يمكن أن ترائي وأنت تؤتي الزكاة لا يمكن أن ينبغي أن ترائي. عزل الخلق عن نظرك وأنت تتعامل مع الله وعيش مع الناس مع الخلق بغير نفس يعني تكون وسط إخوانك كن مؤثرا لهم خدوما. انسى نفسك انسى طرح أنانيتك اندمج وأنا من المسلمين أنا من المسلمين وجعل القرآن هذا من كمال الحسن في الدعوة ومن أحسن قول زيد ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال يعني مين المسلم مع أنه داعية ومصلح وصالح في نفسه وعمل صالح مصلح وصالح أنا دفع لكل غرور تطار لي كل عجب على من النفس. وحين تكون معها مع يعني أنت معك مع نفسك تكون معها مراقبا لله في خلوتك حين لا يكون أحد معك تكون مع نفسك لا تقول خلوته لا يكون ولكن قول علي رقيب. لما خلوت اليوم ساحة فلا تقول خلوته ولكن قل علي رقيب. إيقاظ هذا الضمير المستتر فيك بهذه المعاني المتنورة هو معقد الزكاة التزكية. استعن على صلاح نفسك لأنه تنسون أنفسكم. أنا نسيان النفس تنسيان من أن تلبس نسيان صلاحها نسيان نجاتها نسوا الذكر وكانوا قوم بورا أي هلكة حتى ولو كانوا في تمام النعيم بحسب الموازين الأرضية أو العاجلة. واستعينوا بالصبر والصلاة إحسان للظن بهم وهذا أيضا طريقة من طرائق الدعوة تحسن الظن حتى الواحد فلا تؤيسه تقول له بإمكانك إن شاء الله أن تنهض. تيجي الطبيب يعرض لي حالته وتكون في غاية السوء تكون طبيب معه شيء من الحكمة إن شاء الله لا شيء عليك لا بأس عليك فينعيشه بخطابه حتى ولو ظهر له حسب ما يعلم أنه على مدرجة الهلاك الكلي لذلك ينعيشه. ومع ذلك ربما قد يكون هناك أمر خفي ذكر به بعض الإخوان أن أحد المعتلين بعلل خفية عفا الله وإياكم منها عرض نفسه على جمهرة من أطباء وآيس من حاله ونفسه هو يقول فلما كنت في نهاية المطاف وكل يعني على أبواب القنوط المطلق وأنا قريب من البيت رفعت رأسي فإذا بعنواني طبيب عمومي طبيب يعني عام طب العام عنده تخصص أنا نسيته في الحي قال أقول أنا هذه آخر مرة أطلع لهذا هو يقول دي هذه الدرويش يعني ما يدو اختصاص قال فضع إليه سلم عليه فقال له يعني ما تشو إلا قال نضع فوضعه على المعشة الفحش فقال وضع يده عليه فقال بسم الله هذا الذي يذكر هذا قال بسم الله ووضع يده قال ما أحس بالدفء جاي يديه قال أو ارفع يديك والله لن تكمل قال لي ماذا حصل ماذا فعلت قال له أنا حسست بشيء صار في جسمي انتهت به علتي لا تؤيس الخلق برحمة الله فرب لحظة دفعت كل هذه الألوان من السوء والشر إذن القرآن يقول استعينوا لهؤلاء وهم وصلوا إلى هذه الحال استعينوا بالصبر والصلاة خلقتها تقول خاصة نعم سيجيون في صورتنا خطاب لنا في مقطع الاجتباع مثل هذا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل هذا من المتشابه اللفظي هذه جهنة الأسرار سيعاد هذا في مقطع الاجتباع كما هو في مقطع النداء هنا استعينوا بالصبر لتتخلوا من هذه الليلة وبالصلاة لتتحلوا بكمالات التقريب وهذا بتشوف هذه المسألة التخلي والتحلي واضحة في التزكية انظرها في صورة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وهي صورة الأعلى ويقرأ بها في الصلوات خصوصا الأعياد والجمعة سبح اسم ربك الأعلى صورة الأعلى وفيها في خاتمتها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى شوف تزكى تخلي وذكر اسم ربه فصلى شوف ورتب هذا الذكر على التزكية ليتتم لك ثم قال من بعدها إن هذا لفي السنة قبلنا بل تؤثرون الحياة الدنيا معناه بل هذا إضراب إشارة إلى الذي يمنعكم من تزكي من التزكي والترقي من توقي والترقي من تخلي والتحلي إثار الحياة بل تؤثرون الحياة الدنيا والحال أن الآخرة خير وأبقى معنى الآخرة الأخذ بأسباب التزكية التي تجعله الآخرة من نصيبكم خلودا في النعيم شيء الآخرة بقت الموازنة سورية ثم يقول القرآن إن هذا لفي الصحف الأولى صحف يعني كل النبوءات جاءت بهذا التزكية عن طريق التحلية والتحلية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زاد فتنور استعينوا بالصبر والصلاة ثم القرآن يبين لهم أنهم بصدد علاج مر يعني هذه واقعية القرآن أما أنه تلطف به عرفهم بما يلزم في معالجة هذا الداء والمسألة ليست مسألة يسيرة قال وإنها لكبيرة إلا الخاشعين والضمير هنا وإنها يمكن أن يرجع للصلاة وهو ظاهر السياق لأن الضمير يعود على أقرب مذكور في النظم إلا لجاعي ويمكن أن نرجعه إلى الاستعانة بتقدير المعاد استقاقا من لفظ الفعل كما في قوله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب أي العدل وهذا أيضا معروف عود الضمير على مشتق من فعل سابق اعدلوا هو أي العدل وهذا مرجح ليس بعود الضمير وما بأنه يشمل الصلاة وزيادة لأن استعانة بالصلاة والصبر معها هو أكثر من فعل الصلاة وفعلها على وجه الاستعانة ثم فيه ضميمة الصبر إن الاستعانة بهما ومرجعها على القول الثالث إلى ما سبق من الأوامر والنواهي. قلنا لكم عقدها التخلي عليه إلى ثلاثة: لا تتاجروا، لا تزوروا، لا تنكروا، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تكتموا، تكتموا الحق ولا تكتموا. وفي الأخذ بمبادئ الإيمان صديقا بالمنزل المصدق لما معه، ثم أخذ تلبسي بالشعائر الظاهرة صلاة وزكاة ذكرا وبرا، ثم فتح الباب على ما سميناه بتزكيتي في باب التخلية وباب التعلية. وإنها الأوامر التي ذكرت والزواجر أو النواهي التي سبق بيانها كبيرة شاقة. الكبر يستعار مجاز الله لكل شاق في التحمل، وهذا شيء كبير لأنه من لوازم الكبر. وهذا كبير معناه أن في حمله مشقة، شيء كبير، صخر كبير، هذا أمر كبير. ومن قول تبارك وتعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم، يعني شق عليه المشقة من لوازم حمل الشيء الكبير. اعتبر فيها هذه اللازمية، وهي من علاقات في المجاز كما معروف. وإنها لكبيرة شاقة غاية، ودلالة مشقة الزائدة فيها تأكيد الجملة بإن وتأكيد الخبر بالله المزحلقة، لا مولبتداء زحلقت إلى الخبر شمع بالله من المزحلقة، تفادي للجمع بين مؤكدين في محل واحد. لأنتم أشد رهبة، لم الابتداء مع المبتدا، لكن هنا جعلوها في الصدر فإنها تتزاحم مع إن، فزحلقت إلى الخبر فسميت باللام المزحلقة، ويتبقى على دلالتها في التأكيد. وإنها لكبيرة إلا الخاشع. من هم الخاشع؟ أولا رفضة الخشوع في مواردها في القرآن وفي لغة الكتاب تدل على تذلل غاية وتطامن في النهاية. رسول خشاعة الأصوات، رسول الرحمة خفتت حتى لا تسمعوا إلى همسة، غاية الخفوت. رسول خشوع لأمر داهم، لأمر اقتضى هذا الخفت. خاشعة أبصارهم، خشوع سكون العين عن ما ألفته من طرف، العين تطرف بمناسبة تتحرك وما تسمى لمح البصر، لكن حركته السريعة كلمح البصر نفس العين. لكن حين تشخص وتتوقف عن معتادها في التحرك السريع أمام مهول مخيف، تدل على أن وراءها قلب وصل إلى غاية الرعب. خشعة أبصارهم ترهقهم لله. إذا الخشوع سكون، ليس سكون يدل على سكون لشيء حل بالفؤاد كالأصل فيها خشوع الأصوات. خشوع قال أهل العلم خضوع الباطن لأمر باطن. خضوع الباطن فهو يقابل الخضوع في الظاهر. قال تبارك وتعالى: نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أعناقهم لها خاضعين. الأعناق تخضع والقلوب تخشع، باطن هذا ظاهر. لو انزلنا هذا القرآن الجبل رأيته خاشعا، ركبنا فيه العقل، رأيته خاشعا متصدعا. تصدع هو ما يظهر عليه من آثار الخشية في الباطنة، خشوع الباطن. خاشعا في الباطن متصدعا من أثر هذا الخشوع ظاهرا. فإذا الخشوع هو نوع سكون وتذلل غاية بسبب ما حل في القلب من ذكر. الميان الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله، تلين تسكن تتأثر، فهو صورة للتأثر غاية جعلها بتمام السكون، هو في العين عدم طرفها، وفي الصوت عدم رفعه، سكونه. ويقال في اللغة الخشعة للرمن المطامن، هنا في الصحراء سلاسل الرمال الممتنعة متأبية على السلوك، هناك يعني كتبان الرمل الصغير التي يمكن أن تقتحم بالسير. يقال في هذه خشعة، مررت في خشعات هكذا بفتحات، يعني الرمال المطامنة متطامنة منخفضة أمام الكتبان العالية والجبال الرملية. كبيرة إلا الخشية، لماذا استثنيها هؤلاء؟ واستثناؤنا مفرخ، بمعنى أن ما قبله يعمل فيما بعده، فرغ للعمل فيما بعده، على تقدير أن لا كبيرة بمعنى لا يقدرون على حملها، فيقول ما قبله منفي، لا يحملها إلا الخاشعون، لا على الخاشعين، لا يقوى على حملها إلا الخاشعون، لا ثقيلة أي لا يقوى على حملها إلا الخاشعون، من لم يتم الكلام قبل إلا، فبقي مفرغا للعمل اللفظي فيما بعده. فعلى الخاشعين إلا على الخاشعين متعلقة، لا كبيرة إلا على الخاشعين، فليست شاقة ولا كبيرة عليه. ومن أكون يا خفيفة على هؤلاء وليست ثقيلة، أو من أين السر في ذلك وسببه أو الوجه فيه وسره؟ هو أن المتأثر بالذكر المنفعل بمعاني الذي يحمل في داخل هذا القلب المليء بهذه المعاني يسهل عليه أن ينهض بالمهام التي ذكرت قبل. الأسباب الذي يصد عنها قلنا هو عدم الذكر، فحيث يصبح القلب خاشعا متأثرا فإنه يتجاوز عقبة القسوة التي هي علة العلل. قال إن يموت قلب أصله القلب فعالج جاء، وحشو بمرهم التقوى سوداء، صلحه صلحها لمن خبر، والضد بالضد كما جاء في الخبر. وإن يموت قلب فأي ذكرى تنفعه وإن أجمت الذكرى. إذا مات القلب ويموته بالقسوة. الميان الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، بعد عهدهم بالذكر، مش بالذكر فقط بل بأثره أو بالذكر الحقيقي الذي يفيد هذا الأثر. ينسبق لنا أن المؤسسة الجينية ممثلة في الأحبار فسدت، ضاعت رسالتها، يكتبوا الكتاب بيديهم كما يقولون هذا من عند الله وليشتروا به ثمنا قليلا، أصبح الزور والتزييف مؤسسة العالمة، هذا إدان بفساد كلي. هو الله تعالى من حين قال سألوا أهل الذكرى المراد أهل الكتاب، كنتم لا تعلمون، هذا مراد بحسب السياق، هذه اللي كانوا أهل الكتاب وأهل الذكر جابهم يصبحون هم مثال سوء نسبة إلى قسوة القلب. من قسوة القلب هي أنها متأبها على الخشوع، لا تخشع، لا تتأثر، لا تنفعل بالذكر، لا ترى الذكر في فؤادها، وبهذا يضيع سر الأمر والنهي حين يكون صاحبه غير ذاكر. وسر الله تعالى تمر الناس ببر وتنسون أنفسكم، أي صلاحها. هذا إنما هو بعد تأثرها بالذكر حقيقة، والعلة فيه ما سبق من أمراض حب الدنيا. اشتروا بآياتي إتاروا العازلة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ونعود إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.